بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك يعني من أبعاد الشرك ومن أنواعه، وهو على وجه الدقة نوع من أنواع الشرك الأصغر. إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعني بعمله الأخروي، الأعمال الصالحة التي إنما يراد بها وجه الله، يعملها هذا العامل لأجل الحصول على شيء من الدنيا. وبهذا يظهر الفرق بين هذا الباب وما قبله، فإن إرادة الإنسان بعمله الدنيا بأن يقصد العامل في قيامه بحسنة من الحسنات عرضا من أعراض الدنيا. وأما المرائي فإنه لا يلتفت إلى تحصيل شيء من حطام الدنيا، وإنما قصده متوجه إلى حصول الثناء والتعظيم من الخلق. الأول لا التفات له إلى هذا، لا يهمه أمدحه الناس أو ذموه، وإنما هو يريد نيل شيء دنيوي. فهذا الفرق بين هذا الباب وما قبله، وإن كان يعني الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا يشتركان في كونهما من موارد الشرك الأصغر، وفي كونهما من أسباب الحبوط والخسران، نعوذ بالله من الخسران. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا لها أحوال، ويمكن أن نلخصها في حالين يتفرع عنها أو يتفرع عنهما صور. الحال الأولى أن تتمحض إرادة العامل للدنيا، فليس له التفات ولا همة إلى الله والدار الآخرة، لا يقصد رضا الله عز وجل ولا ما أعده الله للمؤمنين. وهذا مما لا يشك مسلم أنه حابط، وهو أيضا مما يبعد صدوره من المسلم أن يؤدي عبادة من العبادات، صلاة أو صياما أو حجا، وهو لا يريد ولا يرغب البتة أن يغفر الله له أو أن يحصل على نعيمه في الجنة أو ما شاكل ذلك. فهذا العمل لا شك أنه حابط، ويدل عليه جميع النصوص التي دلت على وجوب الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأمثال ذلك من النصوص. ويدل عليه أيضا قول الله جل وعلا في سورة هود، وهي الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية اختلف المفسرون فيها إلى أقوال، منها أنها نازلة في الكفار، ومنها أنها في أهل القبلة، ومنها أنها في جميع الخلق، وهذا ما عليه أكثر المفسرين. ومهما يكن من شيء، فحتى ولو كانت هذه الآية في الكفار فلا شك أن من شاركهم في بعض أعمالهم كان له نصيب منها. ويدل على هذا الحكم أيضا قوله جل وعلا في سورة الشورى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عفوا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك الآية الثالثة في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن هذه ثلاث آيات يصدق بعضها بعضا، وهي متفقة على معنى واحد، وهو أن من كان قصده الدنيا ولها يعمل وهي غاية سعيه فليس له في الآخرة من نصيب، وأما من كانت الآخرة همه وهي غاية سعيه فإن عمله مقبول وهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا الحكم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بما خرجه الإمام أحمد وغيره: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ودلالة هذا الحديث ظاهرة على أن من كانت همته منصرفة إلى الدنيا وجعل الدين وسيلة فإن عمله حابط وليس له ثواب يجازى به في الآخرة. هذه هي الحال الأولى. أما الحال الثانية فهي تشريك النيتين الدينية والدنيوية. وقبل أن أسترسل في بيان هذه الحال أنبه على أن هذه الحال لا يدخل فيها تشريك بين نيتين دينيتين، بمعنى أنه إذا أمكن أن يشرك بين نيتين لعبادتين في عمل واحد فإن هذا غير داخل فيما نبحث فيه. مثال ذلك أن ينوي المسلم في ذهابه إلى المسجد أن يصلي جماعة وأيضا أن يكف نفسه عن أذية الناس أو عن اللغو أو النظر المحرم وما شاكل ذلك، أو أنه يصوم بنية الفرض أو النفل وينوي مع ذلك إعفاف نفسه وكبح جماح شهوته، فلا شك أنه قد عمل عملا حسنا، بل قد قام بعبادتين أو أكثر بحسب نيته، والعمل واحد. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: باب عزيز شريف. إنما يدخل إليه من كان متضلعا في العلم عالي الهمة، بحيث يخرج من عمل واحد بعدة عبادات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعود إلى مسألتنا، وهي أن ينوي الإنسان في عبادة من العبادات النية الأخروية والدنيوية معا. وهذه المسألة فيها بحث طويل وخلاف ممتد بين أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى أن ورود النية الدنيوية في العمل الصالح مبطل للأجر ولو كانت هذه النية متبوعة لا تابعة، بمعنى أن ورود أدنى طرف من هذه النية الدنيوية مفسد للعمل. وهذا ما نحى إليه ابن حزم وطائفة من أهل العلم، حتى إن ابن حزم رحمه الله عفى عنه في المحلى نص على أن من قصد في وضوئه التبرد فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأنه باطل. واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن قصد شيئا من الدنيا ولو قل هذا القصد وصغر فإنه لم يكن مخلصا. القول الثاني أن تشريك النية الدنيوية مع النية الأخروية في العمل الصالح لا تضر، سواء أكانت النية الغالبة للدنيا أو كانت الغالبة للآخرة. وهذا ما انتصر له القرافي رحمه الله وغيره من أهل العلم. استدل على هذا بالنصوص التي جاء فيها الترخيص بقصد أمر دنيوي في العمل الصالح، لقوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية عند أهل العلم هي في قصد التجارة أثناء الحج. واستدل على هذا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال في آخر الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين أن الصيام قد قصدت به نية أخرى، ولا شك أن هذا الاستدلال فيه نظر، أعني لهذا الحديث، فإن قصد العفاف عبادة، فهو غير داخل فيما نحن بصدد البحث فيه، وإنما هو تشريك بين نيتين تعبديتين. قول الثالث، وذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن المعول على الباعث على العمل والقصد الغالب فيه. ومتى ما كانت النية الأخروية هي الغالبة فالعمل صحيح مثاب عليه، والعكس بالعكس. والتحقيق في هذه المسألة أن المقام يحتاج إلى تفصيل. وقبل أن أذكر هذا التفصيل أنبه على أن ثمة أصولا محكمات ينبغي للناظر في هذه المسألة أن يستصحبها وأن يستذكرها، وهي أن الإخلاص أساس قبول الأعمال، وأن القاعدة النبوية هي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه أصول محكمات مقررات في شرعنا ينبغي أن تستصحب حين النظر في هذه المسألة. أما تحقيق القول في هذه الحال وهي تشريك نيتين دينية ودنيوية، الأمر فيها فيما يظهر ليس على نمط واحد، بل هذا التشريك متنوع ويمكن أن يرجع إلى ما يأتي. الصورة الأولى قصد ما هو من ضرورات العبادة، بمعنى أن يقصد ما هو واقع قصدته أو لم تقصده. مثال ذلك أن ينوي المتوضئ رفع الحدث، وهذه نية تعبدية، وينوي مع ذلك التبرد أو التنظف. ومن ذلك أيضا أن يصوم ونيته فرض أو نفل، ومع ذلك يقصد تحصيل الحمية والعلاج. هذه الصورة النظر الصحيح يقتضي أنها غير مؤثرة في الإخلاص، وأنها غير مؤثرة في الإثابة، فأي خلل في أن تقصد العبادة بضروراتها وأن تنوى بحسب وقوعها، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصورة لا حرج فيها، لأن هذا الأمر المقصود واقع شئت أم أبيت. الحالة أو الصورة الثانية قصد ما أذن الشرع صراحة أو استنباطا بقصده، بمعنى أن يقصد العامل في عبادته القصد الأخروي، وأيضا قصدا دنيويا أذن الشرع في قصده، فإن هذه الصورة إذا كانت النية الأخروية هي الغالبة والنية الدنيوية تابعة وغير متبوعة، فإن هذه الصورة لا حرج فيها وهي غير محبطة للعمل. مثال ذلك أن يقصد الإنسان في حجه أن يحج وأن يتجر أثناء ذلك، والقصد الغالب له إنما هو الحج، فهذه نية قد جاء الإذن فيها في الشرع، قال الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومن أمثلتها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا الحديث من ضرورات العلم به أن يقصد تحصيل السلب أثناء القتال، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلا وهو يريد من سامعه أن يقصده. ومن ذلك أيضا ما خرجه مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. فمن ضرورات العلم بهذا الحديث أن يقصد تحصيل الغنيمة في الجهاد. فمثل هذا لا حرج فيه، والشرع قد أذن في قصده، وهكذا في نظائر مثل أن يقصد الإنسان بصلة رحمه فعل الأمر الذي أوجبه الله عليه وهو صلة الرحم، وأيضا كونه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ونحو ذلك مما جاء في هذه النصوص. والذي يتأمل بمثل هذه النصوص يجد أو يلحظ أن ثمة حكمة قد روعيت في الترخيص في القصد الدنيوي ضمن القصد الأخروي. فالجهاد مثلا فيه من المشقة الشيء العظيم، ومصلحته مصلحة عامة، فناسب أن يكون هناك حث للناس وترغيب لهم في الجهاد بتحصيل الغنيمة، لا سيما في حق من قد تفرغ أو جعل جل همته الجهاد في سبيل الله عز وجل، ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. فهذا من خير معاشه أن يتحصل على الغنيمة. والحج فيه من المشقة ما فيه. ثم أيضا يلاحظ أن القصد هاهنا، يعني القصد الدنيوي، لم يكن راجعا إلى المناسك، وإنما هو لأمر مصاحب للعبادة وليس فيها. ففرق بين من يحج ويتجر أثناء حجه ومن يحج عن غيره بقصد الارتزاق بهذا الحج، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة قصد أو القصد الدنيوي الذي لم يأذن الشرع فيه، يقصد العامل أمرا دنيويا لم يرد في الشرع دليل على الترخيص في قصده. والذي يظهر والله أعلم من الأدلة أن هذا النوع مؤثر في الإخلاص، متسبب في الحبوط. ومن أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة والبلية بهذا الأمر قد عظمت في هذه العصور المتأخرة، أن يقصد الإنسان مثلا التعلم الشرعي، يعني تعلم العلم الشرعي بقصد الحصول على الأرزاق التي تعطى من بيت المال أو المكافأة التي تعطى للطالب، أو يعلم المعلم وقصده الحصول على مرتب الوظيفة، أو يؤم الإمام وقصده الحصول على المكافأة أو الحصول على المسكن، وهكذا في المؤذن وأمثال ذلك، فإن هذه أعمال أخروية، والأصل فيها أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ومن أراد الدنيا فقد خدش هذا الإخلاص. ولذلك نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم أحدا من السلف كان يحج عن غيره بشيء يأخذه، وليس الارتزاق بالأعمال الصالحة من شأن الصالحين. ومثل هذا الأمر قد جاءت في الدلالة عليه جملة من الأدلة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا في مسند أحمد بإسناد قوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وهو أيضا عند أحمد بإسناد لا بأس به: من تقلد قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الذي سلف هو عند البيهقي، ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في هذا الباب. وهذا النظر وهذا التقسيم هو الذي تجتمع به النصوص، والله تعالى أعلم. بقيت صورة رابعة، وهي أن يجعل الإنسان الدنيا وسيلة لتحصيل الآخرة، بمعنى أنه يقصد حصول شيء دنيوي من مال ومكافأة ومسكن وما شاكل ذلك، لأجل أن يكون هذا وسيلة له معينة على تحصيل العبادة. فمثل هذا لا حرج فيه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. وهذه قاعدة حسنة تمهد لك فهم هذا الموضوع. شتان بين من يأخذ ليحج، يعني يأخذ المال ليحج عن غيره، وقصده أن يكون هذا المال سببا ومعينا على أن يذهب إلى تلك البقاع المشرفة، وأن يتمكن من دعاء الله عز وجل والطواف بالبيت وما شاكل ذلك. فالمال وسيلة، فهو قد أخذ ليحج. شتان بين هذا وبين من حج ليأخذ، قصده أن يجعل الحج وسيلة للتكسب، أن يجعل الإمامة وسيلة للتكسب، أن يجعل تعلم العلم الشرعي أو تعليمه أو إقراء القرآن وسيلة للتكسب والارتزاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هذا الأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق. فعلى الإنسان الذي يباشر أخذ شيء من هذه الأرزاق التي تعطى من بيت المال ونحوه أن يصلح نيته ويحسن قصده، فيكون قصده هو أن أخذه هذا المال وسيلة له للتفرغ لطلب العلم أو تعليمه أو التعليل أو ما شاكل ذلك، لا أن يجعل الدين وسيلة وسببا للتكسب الدنيوي، والله عز وجل أعلم. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مضى الحديث عما يتعلق بهذه الآية، ويبقى التنبيه على أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية قد نسختها آية الشورى، آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومراده كما نبه أهل العلم أن هذه الآية في الإسراء خصصت الآية أو عفوا قيدت الآية التي في هود، لأن تلك الآية التي في هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، ولم يقيد ذلك بالمشيئة. أما آية الإسراء فقيد ذلك بالمشيئة: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس بلازم وليس من الضروري أن كل من قصد الدنيا أنه يحصلها، بل قد يقصد الدنيا ويفوز بالحسرة والخسارة، فلا هو بالذي حصل الآخرة ولا هو بالذي حصل الدنيا، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو دليل على أن من كانت همته منصرفة إلى الدنيا فإنه حري أن يفوز بالخيبة، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات الثلاث: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الإنسان الذي وعبد للدنيا، إما لأثمانها وإما لأثاثها: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة ثوب أسود أو أحمر له أعلام معروف عند العرب، والخميلة القطيفة، إما أن تكون ثوبا يلبس وإما أن تكون مما يجلس عليه. وصفة هذا العبد أو علة عبوديته لهذه الدنيا هي أنه إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط. رضي وحصل له السرور في حال العطاء وفي حال المنح، وأما إذا قدر عليه وأما إذا منع فإنه يسخط على ربه ويسخط على قدره. فهذه حال العبد بهذه الأمور وواقع في رقها. ووجه ذلك أنه يرضيه وجودها ويسخطه فقدها، وهذا نوع من العبودية. ولا شك أن هذه العبودية قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. تكون شركا أصغر في حق مسلم معه أصل التوحيد ولكن فيه شعبة من العبودية للدنيا، وضابط ذلك أنه كما قال أهل العلم يرضيه وجودها ويسخطه فقدها. وهذه حال كثير من الناس أو أكثرهم. وأما الكفار فإن عبوديتهم للدنيا لا شك أنها شرك أكبر، فإن الدنيا هي غاية قصدهم ومنتهى أملهم، وهي المزينة في أعينهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وهؤلاء إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، كما أخبر الله عز وجل في شأن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهؤلاء عبوديتهم للدنيا لا شك أنها شرك أكبر. والمقصود أن هذا الحديث فيه تحذير بالغ من أن تكون الدنيا هي المقصودة للمسلم، ويشتد هذا ويعظم إذا كانت هي المنوية بالأعمال الصالحة. وهذا هو الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله هذا الباب. قال: تعس، ويجوز أن تقول تعس، لكن الأقرب أو الأكثر عفوا بالكسر. تعس من التعاسة يعني الشقاء والهلاك، وانتكس، رجع على عقبيه واضطربت عليه الأمور. وإذا شيك يعني أصابته شوكة، دخلت فيه شوكة، فلانتقش. الانتقاش إخراج الشوكة بالمنقاش، المنقاش الآلة التي استخرج الشوك بها. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يوفق وأن يجازى بحرمانه من مقصوده. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ثم بين حال المخلص عليه الصلاة والسلام فقال: طوبى. وطوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة، والأقرب والله أعلم أنها تشمل ما هو أعم من ذلك، إذ طوبى مؤنث أطيب، فهي أطيب الأحوال. أطيب الأحوال هي حال هذا المخلص، وهو الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل غير مكترث بالدنيا، نظرا لأن همه إرضاء الله عز وجل، ولذلك رأسه أشعث وقدمه مغبرة ولا يبالي في شأن نفسه كونه متقدما وكونه في صدر القوم أو في مؤخرتهم، فالأمر عنده سيان لأن مقصوده رضا الله عز وجل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش كان في الساقة ولم يبل وأدى الواجب عليه على أكمل وجه، حتى إنه لعدم تعرضه للدنيا وأهلها غير معروف. ولذلك إذا تقدم إلى أهلها فإنه لا يجب ترحيبا له، حتى إنه إذا شفع لا يشفع، وهذه صفة من لم يكن للدنيا في قلبه حظ ونصيب. وهكذا أهل الإخلاص، جعلني الله وإياكم منهم، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.